سهرة ليل وريحة هيل وحدا بيغني الألحان، صهلة خيل وضيس هيل ساق الله عيام زمان. سهرة ليل وريحة هيل وحدا بيغني الألحان، صهلة خيل وضيس هيل ساق الله عيام زمان. سهرة ليل وريحة هيل وحدا بيغني الألحان، صهلة خيل وضيس هيل ساق الله عيام زمان. بتذكر يا ابو صالح بطاحونة ابو راجح، لما هالطير السريح يهدي عكفوف الطحان. بتذكر يا ابو صالح بطاحونة ابو راجح، لما هالطير السريح يهدي عكفوف الطحان. ولما هالحج نورا بدري تخبز عالطابور، كانت ريما صغيورة مل من مية العيون. لما هالحج نورا بدري تخبز عالطابور، كانت ريما صغيورة تمل من مية العيون. صورة أحلى من صورة والقعد بفي الزيتون، تسوى الدنيا وما فيها في بلدنا أحلى الأوطان. تذكر يا أبو صالح بطاحونة أبو راجح، لما هالطير السريح يهدي عكفوف الطحان. بتذكر يا أبو صالح، بتذكر يا أبو صالح أبو راجح، لما هالطير السريح يهدي عكفوف الطحان. تتذكر لما المختار جوز ابنه المدلل، اسبوعين بيشعل نار وبهالسامر نتعلل. تذكر لما المختار جوز ابنه المدلل، اسبوعين بيشعل نار وبهالسامر نتعلل. ومرعي لما بنى الدار كانت عوني ولا اجمل، مرعي لما بنى الدار كانت عوني ولا أجمل. نعج طين المحجار صارت زي قصر السلطان. يا أبو صالح بطاحونة أبو راجح، لما هالطير السريح يهدي عكفوف الطحان. بتذكر يا أبو صالح، يا أبو صالح أبو راجح، لما هالطير السريح يهدي عكفوف الطحان. يا ابو صالح وتغربنا ما نسينا كرم التفاح، بنار الغرب تعذبنا ويا ما بكينا عاللي راح. يا ابو صالح وتغربنا ما نسينا كرم التفاح، بنار الغرب تعذبنا ويا ما بكينا عاللي راح. هينا كبرنا وشيبنا لسه معانا هالمفتاح، يذكرنا بريحة هالدار للعود يظلوا عنوان. تذكر يا أبو صالح بطاحونة أبو راجح، لما هالطير السريح يهدي عكفوف الطحان. بتذكر يا أبو صالح بطاحونة أبو راجح، لما هالطير السارح يهدي عكفوف الطحان. بتذكر يا أبو صالح بطاحونة أبو راجح، لما هالطير السارح يهدي عكفوف الطحان. سهرة ليل وريحة هيل وحدا بيغني الألحان، صهلة خيل وضيس هيل ساق الله عيام زمان.